بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا بكم في غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم مع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجهة 27 ومع آية البر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن هنا أيها الإخوة في هذا الوجه ليس البر قبل المشرق والمغرب، ننتبه إلى الشين والغين، لا نقول قبل المشرق والمغرب وإنما الشين فيها الهمس والتفشي والغين فيها الرخاوة، قبل المشرق والمغرب وليس القلقلة. ذوي القربى تحقيق الكسر كسر الواو، ذوي القربى محقق الكسرة ونرقق اللام في كلمة القربى، ذوي وليس ذوي القربى. وأقام الصلاة، وأقام ترقيق الميم قبل تفخيم الصاد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قبل أن أخلقنا الهمزة في البأساء لا نقول في البأساء وإنما في البأساء والضراء. وهنا نقرأ هذه الجملة وحدها، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه جملة مستقلة، الصابرين منصوب على المدح، يعني وأمدحوا الصابرين، بينما التي قبلها كانت مرفوعة والموفون بعهدهم. ولكن البر من آمن، من هذا خبر لكن مرفوع، والموفون معطوف عليه، والصابرين ليس معطوفا عليه وإنما هو مفعول بفعل محذوف في التقدير، أمدح الصابرين في البأساء والضراء. لذلك هذه جملة مستقلة يجب أن نقف قبلها ونقرأها وحدها. أولئك الذين صدقوا ليس صدقوا، ننتبه إلى ترقيق الدال وقد وقعت بين المفخمين الصاد والقاف، صدقوا وأولئك هم المتقون، أيضا المتقون ولا نقول المتقون، لا نهمس التاء المشددة. كتب عليكم القصاص، كلمة القصاص القاف مفخمة وكذلك الصادان والألف بينهما لكن اللام مرققة، عليكم القصاص وليس عليكم القصاص. في القتل الحر بالحر، هنا أحيانا بعض الإخوة عندما يقرؤون في القتل يقف في القتل ثم يبدأ الحر بالحر، أقول له كيف تصل؟ فيصل يقول في القتل الحر بالحر، يصل أيضا مع المد المنفصل، يقطع الهمزة ويمد المنفصل، طبعا هي همزة وصل فوصلا تسقط الهمزة وتسقط الألف التي قبلها لالتقاء الساكنين، في القتل الحر بالحر، الحر الراء مفخمة بالحر مرققة، والعبد بالعبد نقلقل الباء جيدا، والأنثى بالأنثى الوقف على الألف، لا نقول بالأنثى أو بالأنثى، لا نضع حرفا زائدا بعد الألف، لا همزة ولا هاء ولا غيرها، وأيضا لا نختصر الألف، لا نقول بالأنثى، نودها حركتين ونتوقف بالأنثى. فمن عفي، ننتبه إلى هذه الكلمة وأمثالها، الكلمات التي فيها حرف مكسور بعده ياء، ننتبه فمن اعتدى، فمن اعتدى بعد ذلك، إذن التاء والدال عندما يجتمعان ننتبه أن نفصل بينهما، لا نقول فمن اعتتى ولا نقول فمن اعتدى، فمن اعتدى بعد ذلك، نفصل التاء عن الدال. ولكم في القصاص، في القصاص كما سبق قبل قليل ترقيق اللام مع تفخيم بقية الكلمة القاف الصادين. لعلكم تتقون، ولا نقول تتقون، تتقون التاء المشددة لا نهمسها، تتقون. كتب علي حضارة، تفخيم الضاد مع تحقيق فتحتها وكذلك الراء، حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية، خيرا الوصية، في صوت، في صوت أيها الإخوة، نعم خيرا الوصية، هنا ننتبه إلى طريقة التخلص من التقاء الساكنين، خيرا النون الساكنة التي هي التنوين ثم اللام بعدها، فنكسر التنوين للتخلص من التقاء الساكنين، نكسر التنوين وليس الراء، الراء مفتوحة تبقى مفتوحة، والتنوين الذي هو النون الساكنة هو الذي يكسر، خيرا الوصية. للوالدين والأقربين بالمعروف، تفخيم الراءات والأقربين بالمعروف، نفخم الراء جيدا في الكلمتين. حقا أيضا لا نقول حقا، حقا لا نهمس القاف أيضا، حقا على المتقين. فمن بدله يبدلونه، الدال المشددة تنتبه ألا تتحول إلى تاء، لا نقول فمن بدله يبدلونه، فمن بدله فإنما اسمه على الذين يبدلونه. فمن خاف، هنا الخاء خاف لا نقول خاف، نحافظ على تفخيمها مع فتح الألف، فمن خاف. فأصلح أيضا لا نقول فأصلح، نحافظ على سكون الصاد مع الهمس والصفير، فأصلح بدون قلقلة. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، الهاء مرققة والغين مفخمة ونفصل بينهما، وكذلك أحرف الحلق عندما تتجاور ننتبه إلى الفصل بينها جيدا. القراءات، ليس البر أن تولوا وجوهكم، معظم القراء قرأوا ليس البر من رفع على أنه اسم ليس، فتكون الجملة على سياقها على أصل ترتيبها، الحرف أو الفعل الناسخ ثم اسمه ثم خبره بعد ذلك. بينما قرأ حفص وحمزة بالعكس: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر. هذا الشكل يكون جواب ليس قد تقدم على اسم، أو خبر ليس قد تقدم على اسمها. اسمها ما هو؟ أن تولوا، هذا مصدر مؤول. ليس البر تولية وجوهكم، تولية يكون هو اسم ليس مؤخر. وفي القراءة الأخرى يكون خبرها وليس مؤخرا وإنما جاء في مكانه. إذا ليس البر تولية وجوهكم، أو ليس البر تولية وجوهكم. ولا يخفى ترقيق الراء لورش، ليس ولا يخفى أيضا ترقيق الراء لورش. بينما قرأ الباقون: ولكن البر، والنبيين. والنبيين أيضا فيها بدلات ورش. وآتى المال أيضا بدلات ورش. وإذا وقفنا عليها، قربى واليتامى فيهما التقليد لورش بخلفه، والإمالة لحمزة وخلف العاشر والكسائي. يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، مرت معنا كثيرا. والصابرين في البأساء، البأساء والبأس فيهما إبدال الهمزة للسوسي وأبي جعفر، ولحمزة وقفا. لما ورش لا إبدال له فيهما، لأن الهمزة عين الكلمة. يا أيها الذين آمنوا بدلات ورش، كتب عليكم القصاص في القتلى. في القتلى وقفا فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. وكما سبق التنويه: في القتل الحر بالحر، في القتل الحر. وصلا تسقط الألف التقاء الساكنين، وتسقط همزة الوصل أيضا، فلا لا يكون فيها لا تقليل ولا إمالة. هم في المصحف طبعا لم يضعوا عليها علامة التقليل، لماذا؟ اعتبارا بحكم الوصل، لأنها وصلا لا تقلل. الأنثى بالأنثى، النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. والثانية التي نقف عليها فيها النقل والسكت وقفا لحمزة، النقل والسكت ليس فيها تحقيق. وأيضا كالقتلى فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. من أخيه شيء، صلة الهاء لابن كثير وحده لأن قبلها ساكنة. شيء فيها مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد. وإذا وقف عليها حمزة أو هشام فإن لهما فيها 6 أوجه: شيء فيها النقل النقل ثم تحذف الهمزة فتصبح شيء مع، وفيها الوجه الآخر وهو الإبدال، تبدل همزة ثم تدغم، عفوا تبدل ياء وتدغم في الياء التي قبلها فتصبح شيء، شيء بالتشديد أيضا مع السكون المحض والروم والإشمام. فهذه 6 أوجه. وأداء إليه أيضا النقل والسكت لا يخفيان، وكذلك إليه بإحسان، صلة الهاء لابن كثير. بإحسان فيها لحمزة وقفا التحقيق، والتسهيل، تسهيل الهمزة أو تحقيقها لأنها متوسطة بزائد. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، الكسائي وقفا عنده الإمالة. فمن اعتدى تقليل لورش خلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. بعد ذلك ليس فيها إدغام كبير للسوسي لأن الدال مفتوحة وقبلها ساكن. فله عذاب أليم النقل لورش، وحمزة طبعا هنا يقف، فله النقل أو التحقيق. والوجه الثالث لخلف هو السكت. إذا خلاد له وجهان، النقل أو التحقيق، وخلف له ثلاثة أوجه، النقل أو التحقيق أو السكت. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، ثم الألباب فيها النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. كتب عليكم إذا حضر، سبقت كثيرا، حدث إن ترك خيرا، ترقيق الباء لورش، الوصية للوالدين والأقربين، نقل السبب، حقنا المتقين، سميعا عليم. فمن خاف، عندنا هنا الإخفاء لأبي جعفر، فمن خاف، وفيها الإمالة لحمزة، فمن خيف، حمزة انفرد بإمالة الفعل خاف، وبقية يعني عدد من الأفعال الأخرى الثلاثية التي أوسطها ألف. فمن خيف من موص، موص هنا يقرأها بالتشديد، فتح الواو وتشديد الصاد، من حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة ويوافقهم يعقوب. إذا عدد من القراء يقرؤونها بالتشديد، شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. من موص جنفا أو إثما، النقل والسكت لا يخفى. فأصلح، تغليظ اللام لورش، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه القراءات، إذا الفرشيات فيها قليلة والأصول كثيرة تعتبر. هذه الآية إذن تسمى آية البر، وقد جمعت أنواع البر. البر أولا هو اسم جامع لكل خير. البر اسم جامع لكل خير، فهي كلمة عامة تشمل كل ما يسمى خيرا، يطلق عليه اسم البر. والآية يعني جاءت ردا على اليهود الذين قالوا، تحدثوا في موضوع تحويل القبلة، فيقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن الجهات كلها لله تعالى كما سبق، فإنما تولوا فثم وجه الله. لكن البر ما هو؟ الطاعة، أن تطيعوا الله تعالى، تطيعوا أوامره وتنتهوا عن نواهيه، فهذا هو البر. لذلك قال: ولكن البر من آمن بالله. وهنا يوجد حذف، ولكن البر، بر من آمن بالله، البر لأنه معنى مصدر، بينما من آمن بالله اسم يعني يدل على شخص، من آمن هذا بالعاقل، فلا بد من تقدير مضاف إليه، لا بد من تقدير مضاف. ولكن البر، بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذا هو البر الحقيقي، الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم إيتاء المال، بذل المال على حبه. ولاحظوا كلمة على حبه، لأن الإنسان مفطور على حب المال، وإنه بحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. فإذا البذل مع حب المال هو يعني قمة البذل، قمة العطاء، أن يعطي الإنسان المال وهو يحبه ويشتهيه، ويكون أكثر من ذلك إذا كان بحاجة إليه، يصل إلى مرحلة الإيثار. أعطى من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إذا أصناف الذين يأخذون الصدقات كثيرة ومتعددة، وأبواب الخير واسعة. أيضا وأقام الصلاة. إذن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن هنا إيتاء الزكاة غير إيتاء المال الذي سبق قبل قليل، إنه عطف عليه. إذن الأول في الصدقات والثاني في الزكاة المفروضة، إن في المال حقا سوى الزكاة. إذن الزكاة مفروضة والصدقات مطلوبة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أيضا إيفاء العهد من صفات المتقين المؤمنين. ثم قال والصابرين، لاحظوا والموفون جاءت بالواو مرفوعة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال والصابرين بالياء، وهذا كما قلت يدل على أنها ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما هي جملة مستقلة. الصابرين منصوب على المدح، وأمدح الصابرين كما في الآية التي في سورة النساء والمقيمين الصلاة، جاءت المقيمين منصوبة بين المرفوعات، مما يدل على أنها جملة مستقلة منصوبة، الاسم فيها منصوب على المدح، وأمدح المقيمين الصلاة. وهنا وأمدح الصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، يعني في حال الشدة والمصائب التي تنزل به يكون صابرا، وهذا يعني أمر لا يستطيعه كثير من الناس، لذلك جاء المدح عليه في مواضع شتى من كتاب الله تعالى، وقد سبق معنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أولئك الذين صدقوا الذين تحققوا بهذه الصفات كلها، ليس فقط الصابرين وإنما كل الصفات التي تقدمت، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم. ثم انتقلت الآيات إلى موضوع القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. المقصود هنا طبعا قتل العمد، قتل العمد هو الذي يكون فيه القصاص، أما الخطأ فلا يكون فيه القصاص وإنما فيه الدية أو العفو. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد هو عبارة عن سلعة، سلعة لها قيمة مادية، حتى إذا قتل عمدا يكون فيه يعني مبلغ من المال يتفق عليه أو جاء تفصيله، لكن لا يكون فيه قتل نفس إلا إذا كان الذي قتله عبدا فإنه يقتل به. أما الحر فيقتل بالحر والأنثى بالأنثى. وهذه الآية، هذا الحكم يعني نسخ بقوله تعالى أن النفس بالنفس، الأنثى بالأنثى، يعني لو أن رجلا قتل امرأة فهل يقتل بها أو لا يقتل؟ يقتل، لو قتل امرأة عمدا فإنه يقتل بها، والدليل على ذلك الآية التي في سورة المائدة أن النفس بالنفس، فالنفس تعم الذكر والأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن يجوز لولي الدم أن يعفو عن القاتل، قد يعفو مطلقا بدون مقابل، وقد يعفو ويطلب مبلغا من المال، بعض الأنعام أو شيئا معينا مقابل عفوه. فهنا اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يؤدى إليه ما اتفق عليه بإحسان بدون إساءة، يعني يعطى ما اتفق عليه اتباعا بالمعروف كمان، يعني الأمر يكون فيه شيء من اليسر والتسامح، وأيضا على ولي الدم أن يعفو ويسامح، وعلى أولياء القاتل أيضا أن يؤدوا بالمعروف. ولاحظوا هنا كلمة من أخيه التي تثير العواطف الإسلامية بين المسلمين بعضهم وبعض، أن هذا القاتل يعني مسلم، وإن كان قد قتل أخاك أو قتل أحد أقربائك فإنه مسلم، قد يكون بينه وبينه مشكلة أو أخطاء أو كذا، فلا يخرجه ذلك عن كونه مسلما وأنه أخ لك. فيجب أن يكون هناك حكمة في التعامل ومرونة وتعاون بين المسلمين، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن هنا يوجد تخفيف ويوجد رحمة من الله تعالى لهذه الأمة، أنه يسر بدل القصاص الدية أو العفو. إذن هناك 3 مراتب: القصاص أو الدية أو العفو، العفو المطلق بدون مقابل، وكلها جائزة، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وهو المناسب للشرع الخاتم، الشرع الذي أراده الله تعالى أن يبقى إلى يوم القيامة. يناسب أن يكون فيه سعة وخيارات متعددة حتى يختار الإنسان ما يناسبه وما يجده ملائما لحاله ووضعه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذا هذا في الدنيا، أما في الآخرة فحكمه إلى الله تعالى، أنه إلى الله، قد يكون عفي عنه في الدنيا لكنه لم يتب فيعاقبه الله تعالى عقابا أليما، أو أنه اعتدى كرر القتل مرة أخرى فأيضا له عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أيضا هذه الآية لاحظوا البلاغة التي فيها والمعاني الراقية والمعاني السامية التي تتضمنها. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني إذا كان القاتل يعلم أنه سيقتل قصاصا فإنه سيحجم عن القتل، فهذا يكون حياة له ولغيره الذي كان يريد أن يقتله، فقد حفظت حياته وحياة غيره. وهذا إذا عممناه على المجتمع وعلى العالم فإنه يكون فيه حياة عظيمة لناس خسر في هذا العالم. كان أهل الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، لكن طبعا تعبير القرآن أبلغ ولا يعلى عليه. ولكم في القصاص حياة، بدل أن نقول أنفى للقتل هو حياة، فهذا المعنى معنى راق عظيم جدا. ثم انتقلت الآيات إلى موضوع الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذا كانت الوصية واجبة قبل أن ينزل تفصيل أحكام المواريث، الوصية كانت واجبة، كتب عليكم، فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إذا هذا قبل نزول آيات المواريث، لأن بعد أن فصل الميراث لا وصية لوارث، الوالدان دائما يرثان، الوالدان الذين لا يحجبون أبدا، إذا مات إنسان وترك والدا أو والدين فإنهما لا يحجبان، لا بد أن يرثان منه. فهذا كان قبل تفصيل المواريث. إن ترك خيرا، أيضا هنا عبر خيرا يعني مالا، والخير يأتي في القرآن الكريم كثيرا بمعنى المال. فما بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إذا الوصية هذه كانت واجبة وبعد ذلك أصبحت مندوبة. نعم، وإن لم يحب الخير الشديد، مرت معنا في المقدمة. الوصية كانت واجبة ثم أصبحت مندوبة بعد نزول آيات المواريث، وعلى الأولياء أن يطبقوها، لكن الوصية تكون في حدود ثلث المال فقط، الثلث، والثلث كثير، ما زاد على الثلث فإنه لا تنفذ فيه الوصية، ثلث المال. ومفروض أن أولياء الميت يعني يطبقون هذه الوصية، ينفذونها كما أرادها. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إذا من بدل الوصية ولم ينفذها كما يجب فإنه يتحمل الإثم وحده، إن الله سميع عليم، وهذا تهديد، إن الله تعالى يسمع ويعلم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني أحيانا الوصية يكون فيها جنف، جنف يعني ميل، جور، ظلم لبعض الورثة أو لبعض الأقارب المساكين الذين لا يرثون بالفرائض أو التعصيب، أو يكون فيها إثم، يعني الميت يكون عنده هدف معين أن يحرم أحد الأقرباء المساكين من ماله بعد أن يموت، فلا يوصله وإنما يوصي لغيره. فهنا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إذن لا يبدل الوصية بعد أن مات الميت، وإنما يحاول في حياة الميت أن ينبهه إلى تعديل بعض بنودها، أو أن يصلح بين الورثة، بين الموصى لهم يصلح بينهم، يقول أنت مثلا أوصى لك بكذا لكن يمكن أن تتنازل عن شيء منه لهذا الأخ المسكين وكذا، فهذا من باب الإصلاح وليس من باب التبديل، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، بالعكس يكون له أجر في ذلك. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، ونقول إذا لا شيء عندنا لا نقتدر أن يطلق أحد للأسف بسبب انقطاع البالتوك بعض الفترات، فنكتفي بهذا القدر، وبعد العشاء إن شاء الله نعود إلى تصحيح الكلام. الحمد لله.